بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فأغضيت على القضاء وشربت على الشجاعة وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم. طبيعة الأحداث التي وقعت بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعتقد أنها لا زالت في غاية الإبهام والغموض والالتباس في ذهن الكثير من الناس، وما لم تعرف الحدث بشكل واضح ما تستطيع تقيم الحدث بشكل دقيق وسليم. يعني أشبه بإنسان يرى إنسانا مثلا يدفع آخر لكن ما عنده علم بأن هذا هوجم من قبل الآخر، فأول ما يشوفه يدفع الثاني يشكل عليه أنه ليش تدفع فلان، لأن ما شايف الهجوم حتى يشكل، ولو أنه رأى الهجوم لعرف أن عملية الدفع عملية دفاع، والدفاع الشرعي الخاص او العام عمل مقدس في نظر العرف والقانون والعاقل والشارع. كذلك الحدث الذي وقع بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله حدث في غاية الدقة والحساسية، وكما تعلمون هو مفرق طرق فيما بين المسلمين، وتقريبا أساس جميع المفارق، مفارق الطرق بين المسلمين هو تلك القضية، وما لم ينظر إليها بشكل دقيق وبنحوها الصحيح قطعا تزل القدم ويشط القلم، وهذا ما وقع فيه كثير من الأفهام وكثير من الكتاب، بل أحيانا القسم من خاصة الناس وأعني الشيعة بالخصوص أيضا التبس عليهم الأمر، وراح بعض جمهور الشيعة يتساءلون أنه الإمام علي سلام الله عليه لماذا لم يطالب بالخلاف عن طريق القوة المسلحة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كيف يعتدى على دار الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلي عليه السلام على قيد الحياة وبيده السيف ذو الفقار وهو صاحب الصولات والجولات الضخمة في تاريخ المسلمين، وهو الذي قال فيه جبرائيل: بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. فكيف نهضم؟ صلوا على محمد. فكيف نهضم ونستوعب أن عليا عليه السلام رغم كل هذه القدرة وكل هذا التاريخ الجهادي مع ذلك الإمام يسكت عن القيام بالسيف في تلك الأحداث، رغم أنه على حق؟ يعني الإمام لا شك ولا إشكال في أحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، ولا شك أنه حدث عدوان على خلافته من جهة وعلى داره وأهل بيته من جهة أخرى، ولا شك أنه أشجع الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. زين شلون نجمع بين هالثلاثة أشياء؟ هو أشجع الخلق، وهو أولى بالخلافة، وهو معتدى على خلافته وعلى أهل بيته. كيف نوفق بين هالمحطات الثلاثة؟ هالمسألة هي في الواقع وكما ذكرت يعني ليست عويصة تاريخية على أبناء العامة من المسلمين، بل أعتقد السؤال أحيانا إذا ما يطفح على اللسان موجود حتى في ذهن الخاص. يعني بعض شباب الشيعة أو غيرهم يتساءل أيضا، يقول كيف نتعقل أو نتصور أن الإمام علي سلام الله عليه لا يقوم بالسيف في تلك الأحداث، وما هي المبررات وما هي المستندات لذلك؟ وأعتقد هذا موضوع شائك، ومن حق السائل أن يسأل، ونتمنى أن كل من يسأل يستمع الجواب، وكل من يشكل يعرف الدفاع، لأننا في زمن عريت فيه تقريبا يعني جل المسائل عقيدية أو فقهية، لأن في زمن أولا انتشار مختلف وسائل الإعلام من جهة، وفي زمن بروز مختلف الصراعات من جهة أخرى، والشبهات أخذت تتقاذف الناس من هنا وهناك، لهذا لابد لدفع الشبهة من نصب الدليل. وأعتقد للدخول في الموضوع والجواب على السؤال لابد أن نعرف طبيعة الأجواء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الإمام علي عليه السلام قطعا ما راح يكون نصيب من المجتمع أقوى من نصيب محمد صلى الله عليه وآله، هذا بالقطع واليقين. فإذا عرفنا المجتمع الذي عاصره رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا راح نعرف نوع المجتمع الذي عاصر الإمام علي. إذا عرفنا كم كان يقدر النبي صلى الله عليه وآله أن يتحرك في إطار ذلك المجتمع، نعرف بالتالي كم كان يقدر الإمام علي عليه السلام أن يتحرك في ذلك المجتمع، لأنه ما نتعقل أن يكون نصيب الإمام سلام الله عليه في ذلك المجتمع أقوى من نصيب النبي. بالعكس، النبي المفروض أنه محل وفاق ولو على الظاهر، أقول ولو على الظاهر لأن المنافقين لا يقبلون، انتبه جيدا، لكن على الظاهر يقبلون باعتبار معنى منافق يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما علي سلام الله عليه الإمام علي لا، الإمام ليس محل وفاقهم، وإن عرفوا الحقيقة وبايعوه في غدير خوم ولكن ليسوا على وفاق على علي عليه السلام كالوفاق الذي هو على رسول الله. يعني الإمام علي مختلف عليه، مفروض أن جميع المسلمين يتشهدون الشهادتين، الكل منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ما كلهم يعتقد بأن عليا سلام الله عليه هو الإمام المفترض الطاعة بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما كل المسلمين يقرون به، وإن اعترفت به قلوبهم ولكن جحدت ألسنتهم، جحدت مواقفهم. على العموم فالإمام علي سلام الله عليه في ظل هذا الجو ما راح يكون نصيب من ذلك المجتمع أقوى من نصيب رسول الله، هذا واضح عندك، فلا تتوقع أكثر من اللازم. ولهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا تلاحظون أنه في خطبته في الشام اتحدث عن خصائص جده أمير المؤمنين سلام الله عليه بقرابة نصف الخطبة. إذا تستعرض الخطبة تقريبا الخطبة يعني تقدر تقول ربع منها في أوصاف جده محمد صلى الله عليه وآله، وتقريبا نصف الخطبة في أوصاف جده أمير المؤمنين عليه السلام. ليش أطال في خصائص الإمام علي عليه السلام؟ لأن الرسول موضع وفاق، انتبه، بينما الإمام علي لا، المعركة على علي بن أبي طالب، أن يقبل أول خليفة بعد النبي أو لا، هي المعركة، ما أما النبي ما عليه معركة، واضح جيدا؟ جه. فإذا عرفنا هذا المعنى خلينا نجي على ضوء هذا نقيم الجو الاجتماعي والسياسي والعسكري اللي كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم هذا الجو افترض أنه استلم الإمام علي عليه السلام على حاله. أولا الرسول كما تعلمون كان يعاني من حوادث تمرد أقدر أقول بالعشرات، ولكن الذي طفح منها على السطح بشكل قاهر جدا عدة مواقع، مثلا قضية تمرد القوم على الرسول في موضوع الحديبية، لما قام الرسول صلى الله عليه وآله وقال للصحابة قوموا وانحروا، لأن المشركين صدوا رسول الله عن دخول مكة، والرسول كان قد ساق معه الهدي، والمصدود من الوجهة الفقهية يذبح الهدي حيث صد، فأمرهم رسول الله أن يذبحوا حيث صدوا. يقول البخاري فلم يقم منهم رجل على الإطلاق. طبيعي الإمام علي سلام الله عليه ألزم للنبي من ظله إلى كلام، الإمام علي سيفه على عاتقه وهو أول المبادرين ذاك إلى جانب النبي، ما بكلام. لكن فيما يتعلق بالآخرين عبارة البخاري أن الذين حضروا آنذاك يقول لم يقم منهم أحد. أنا ما أريد الآن يعني أناقش البخاري أنه ما استثنى بعض الأفراد، أفرض هو عنده حساب مع بعض الأفراد، لكن أخذ ظاهر كلام الآن بدون مناقشة، خليه خبر بلا تعليق. قل له أنت تقول ما قام رجل، أنا أسألك يا حضرة البخاري هذا تمرد أو ليس بتمرد؟ طبيعي تمرد. وأعاد عليهم ويقوم لواحد معروف، هو هذا صاحب الطلقات في الكلامية المعروفة، قام لقل أولسنا على الحق، أولست نبيا، أنت مو نبي. قال عجيب التشاك يعني في نبوتي، أنا نبي إيه؟ قال له إذا نبي شلون تصالح المشركين في الحديبية؟ قال لا أصالحهم لأن الله أمرني بذلك، لأن المصلحة الإسلامية الآن تقتضي أنه أنا أقبل الصلح، لأننا صددنا وما توجد المنع الكافية للخوض خوض المعركة. ثم صلح الحديبية راح يقضي على جميع الدعايات اللي تصورنا أننا جزارون سفاحون، وأن رسول الله ليس رجل سلام، ليس رجل صلح، ليس رجل وفاق، وأنه إرهابي. آخر هكذا كان الإعلام المشرك، هكذا كان يصور الرسول، يقول له أنا بعملية الصلح راح أقضي على جميع تلك الدعايات من جهة، وراح أحفظ البقية الصفوة من أصحابي من جهة، وراح أفسح المجال لهؤلاء القوم أن يعيدوا النظر في أنفسهم، أعطيهم فرصة تفكير، لأن أنا إذا أبادرهم بالحرب حرب بعد حرب حرب بعد حرب حرب بعد حرب، كأني ما أفسح المجال للعصبية أن يميطوها عن أنفسهم قليلا ليفكروا، بينما إذا راح أقبل الصلح لا، راح أعطيهم فرصة أن يفكروا. هذا ثلاثة. أربعة، أنا بعملية الصلح راح أعطي مجال لهؤلاء أن يعروا أنفسهم بأنفسهم. ليش؟ لأن الرسول أخبر من قبل الله أن القوم سوف لا يلتزمون بصلح الحديبية، وإذا ما التزموا به راح يصير مبرر قانوني للرسول صلى الله عليه وآله أن يكبسهم في عقر دارهم، وهذا الذي جرى، لأن المشركين نقضوا الصلح. لما نقضوا الصلح ساق رسول الله قواته المسلحة الإسلامية وفتح مكة، فكان الفتح يحمل جميع المبررات الشرعية من جهة والسياسية القانونية الدولية إذا صح التعبير من جهة أخرى، فراح يكون موقع النبي أقوى سياسيا، أقوى عسكريا، أقوى اجتماعيا، أقوى، وهو المطلوب. وليس المطلوب فقط أنه تشيل السيف وتقاتل، لازم تعرف أن السيف يأخذ أثره أو ما يأخذ أثره، وش كثر يأخذ أثره، يأخذ 10% أو 90% أو 100%. انتبه. الخلاصة هذا مرتبط بفلسفة صلح الحديبية، إذا صلحت الفرصة بحثها بشكل مستقل. ورسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم أنا مأمور من الله عز وجل أن أقبل الصلح، قوموا انحروا، ما عليكم بعد نقاش، ما لا معنى تجي تناقش. انت لما تقول اني رسول الله يعني ما اخذ الامر الا من الله، واذا الامر صادر من الله بعد ما فيك ان تعترض على الاطلاق. زين، هذا اول حادث، اول في الذكر، يعني الان في ذكرنا، والا قد يكون ليس بالاول، يعني سبقة احداث، بس في مقام الذكر اول حادث عمومي للتمرد. اثنين، هو عبارة عن حادث سد الأبواب. تدري الصحابة لما انبنى المسجد النبوي بالمدينة كانت لهم بيوت حول المسجد، وكانوا للسهولة فاتحين أبواب من بيوتهم على المسجد رأسا، يعني ما يطلع من الشارع ويجي يدخل من الباب الرئيسية، لا، فاتح له باب على المسجد رأسا يدخل. وبعضهم أساء استخدام هذا المعنى، فلربما دخل المسجد جنوبا. الخلاصة لهذا السبب أو لغيره، الله أمر رسوله الكريم أن يغلق الأبواب، كلها معروفة عند السنة والشيعة، حادثة سد الأبواب الشارعة على المسجد، أمره الله أن يأمرهم بغلق الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا ما الله عفى كل باب فباب الله باق، ليس يعفى ولا يبقى مع التأريخ إلا علي الدر والذهب المصفى. اللهم صل على محمد. إيش كان رد فعل القوم؟ يقول المؤرخون كان رد فعلهم أن تمردوا، وعاد عليهم النداء وتمردوا، إلى أن هددهم بنزول العذاب السماوي ذاك الوقت، نعم، وافقوا على سد أبوابهم، وبدأت الاعتراضات، ليش أبوابنا تنسد وباب علي تبقى مفتوحة؟ قال لهم يا جماعة الخير، أخي أنا كم مرة مبين لكم أن هذا ليس من أمري، هذا أمر الله عز وجل. أنا ما أحابي أحدا، المسألة أن علي له مقام خاص، الله حباه بهذه الحبوة وبأمثالها. زين، هذه الحادثة ثانية. الحادثة الثالثة حادثة جيش أسامة. أيضا جميع المؤرخين أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جهز جيش أسامة، ورغم المرض العضال الذي ألم برسول الله صلى الله عليه وآله، مع ذلك الرسول كان حريصا على تعبئة المسلمين لجيش أسامة، وكتب الكتائب وقطع القطعات العسكرية، وأمرهم أن يستقروا في الجرف بمقربة من المدينة، وكان يحث حث متواصل، وتمردوا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتمردين بإجماع المسلمين. هذا الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، هذا يعتبر من المتطرفين جدا ومن السبابين للشيعة، من ألد أعداء الشيعة هذا الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل. هو يذكر هناك يقول أن الرسول قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وتخلفوا، فبأي عذر من الأعذار تخلفوا. بعضهم يدافع عنهم يقول تخلفوا لأنه قلوبهم مطاوحهم ويعوفون النبي مريض ويطلعون من المدينة، محروق قلوبهم على النبي، محروق قلوبهم على النبي، أو لا ينتظرون الفرصة حتى تنفذ المؤامرة، لأن يعني في مؤامرة محبوكة، وبالفعل لو محروق قلوبهم على النبي على الأقل ينشغلون بتجهيز النبي بعد النبي، لا غسل لا كفن، فبادروا الى مقرهم المعروف وابرموا الامر لصاحبهم جن الامام مشغول بتجهيز النبي. اجا واحد دخل عليه قال له سمعت يا امير المؤمنين؟ قال له ما الذي جرى؟ قال له ابرم الامر لفلان. قال له شلون صار هالشكل؟ قال احتجوا بانهم الشجرة. قالوا للانصار احنا المهاجرون احنا شجرة النبي واحنا اولى بالخلافة. قال احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة. ثم انشأ فان كنت بالقربى حجزت خصيمهم فغيرك اولى بالنبي واقرب، وان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. يعني كيف تتم شورى وعلي بن ابي طالب غائب؟ اصلا يتنعقد الشورى؟ اصلا هي تملك الشرعية شورى بدون حضور علي بن ابي طالب؟ تملك الشرعية اصلا بدون الرجل الذي يقول فيه رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، انا مدينة العلم وعلي بابها؟ هالشكل يعني هو الانصاف تساق المسائل. على كل حال الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فالجماعة يدافع عنهم بعضهم يقول الجماعة يعني محروقين قلب عن النبي، كانوا مكسور خاطرهم عن النبي ليكون يموت وهم غائبون عنه. على كل حال تاريخ يدمي الفؤاد، علم الله لما تطلع عليه يدمي الفؤاد. جيش أسامة تخلفوا عنه. جن أنا أسأل أقول لك هالتمردات هذه وأمثال السماري إذا استوعبها كلها، هذه التمردات وأمثالها ألا تدل على أن الرسول كان يمر بمعاناة في منتهى الشدة؟ يعني يكفيك أنه رسول بها العظمة بها العطاء الضخم، مفروض أنه الأمة وخاصة اللي يسموهم بارزون من أولئك القوم المفروض يودعوه بكلمات طيبة، يعني آخر حياته على الأقل ودعوه بكلمات طيبة، تالي يودع بكلمة يهجر؟ هو هذا يعني الحال الذي مات عليه رسول الله؟ ولعلمك أن بعد أن قالوا يهجر النبي ما كتب الكتاب. النبي ما خايف منهم، لا النبي خايف على الإسلام، لأن هي هذه كلمة يهجر هي رسالة إنذار للنبي، يعني إذا تصير نطلع للناس نبطل الأول والتالي، نقولهم هذا الرجل على فراش المنية أقار واعترف بأنه لا دين ولا رسالة ولا إسلام، ويهدموا لك الأول والتالي، ما عندهم مانع هؤلاء. إذا والنبي شاف أن الحفاظ على هالبقية الباقية من الإسلام في واقع الأمر هو المتعين، وهذا ما منع من بيان خلافة الإمام، لأن مبينها سابقا، هو بينها بالغدير وبينها بحديث المنزلة وبينها بحديث الدار وبينها في موارد، فبالنتيجة ما انحجب شيء عن المسلمين، بس هو أراد تأكيد تحريريا هذا المعنى. شاف إصرار القوم، حينئذ الرسول بعد ما كلف بالكتف والدوات. ليش ما كلف؟ ما كلف هو لهذا المعنى، لأن الرسول كان يعلم أن هؤلاء ناس سوف لا يعبؤون بكلامه ولا بكتابته، وممكن أنهم في واقع الأمر يشوشون أذهان الناس ويقضى على الإسلام في مهده. وهذا تقريبا أعتقد الجو، أنت إذا تعرفت خيوط كثيرة موجودة، أنا ما عندي مجال أستوعب لك كل المرائر اللي شافها رسول الله، أكثر من مرارة عاناها الرسول. يعني لعلي أمس أشرت لكم، أمس أشرت إلى أنه بعضهم في قضية الصلاة على عبد الله بن أبي يجي، نعم يجذب النبي من ثوبه جر جر عد عد، هكذا كان يتعايش النبي. أصلا لاحظت القرآن، شوف القرآن كم كان يأكد على حسن المعاملة مع الرسول حتى بالأشياء المجاملية، يعني أصول التعارف في الأدب الاجتماعي العام القرآن تناولها بآيات. اقرأ الحجرات شوف ايش بها من مصائب كان يمر بها رسول الله، يصيح بهم القرآن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يصيح القرآن لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض، يصيح القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يصيح القرآن عن هؤلاء الذين يقولون عن النبي أنه أذن إلى آخره. يعني هذه كانت يعني هذا كان نصيب رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك المجتمع. طيب هذا المجتمع اللي كان نصيب النبي منه هذا، واللي كان من عوامل اصطدام النبي مع ذاك المجتمع، من جملة العوامل هو تبني علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولكن لك لو أن الرسول ما متبني علي بن أبي طالب، ولما أقول النبي متبني يعني الله أمره بذلك، الله أمره بإسناد الإمام علي، لأن الرسول وما عنده شيء شخصي، الرسول كل ما جاء به عن الله. بس أقول لك أطمعنك أنه لو أن رسول الله لم يتبنى علي بن أبي طالب لكانت الحملة عليه أخف، حتى كلمة يهجر ما كان يسمعها. بس الواقع النبي دفع ضريبة تبنيه لعلي، يعني دفع ضريبة ملازمته للحق، لأن الحق يتجسد في ذلك الرجل. ولهذا أنت لا يكون يعني تستوحش كثيرا أنه تشن الحملات عليك لأنك في خط علي بن أبي طالب، لا الأعظم منك رسول الله تحمل ما تحمل من أجل ملازمة خط علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني أكثر من أنه هدد بالقتل، نعم هدد، هذه واقعة أويس، يعني يسموها محاولة اغتيال النبي في عقبة أويس بين المدينة وبين تبوك، عند مرجع النبي من تبوك تربصوا له 14 مجرم متعامر، 14 واحد تربصوا للنبي عقبة أويس حتى يقتلوه لولا أن أنجاه الله. ونزلت الآية الكريمة وهموا بما لم ينالوا ذولا، ما كانوا كفارا صريحين، كانوا منافقين. نعم شوف الواقعة في سيرة ابن كثير الدمشقي، ابن كثير سلفي ومن السبابين للشيعة، هذا ابن كثير عجيب تطرف عنده، هو شوف الحادثة وبيها عجائب، ينقل يقول انه النبي بعد ما فشلت الحادثة ونظرا لي يعني ملاحظات امنية وسياسية امره الله ان ما ينشر اسماء اعضاء المؤامرة، كتمهم وأعطى أسماءهم لأمين سر النبي بعد علي عليه السلام، خاصة الذي عند قوائم بأسماء المنافقين. تعرفون من؟ متخصص حذيفة ابن اليمان، معروف هذا متخصص بمعلومات المنافقين، يعني بزمننا هذا أشبه بمسؤول جهاز المعلومات الأمنية للدولة الإسلام. هذا حذيفة جزاه الله خير الجزاء، له فضل كبير، من خيار الصحابة، من كرام الصحابة. النبي أطاع أسماءهم واستكتم، قال لا تنشرها، ما في مصلحة في نشرها، الوضع ما يتحمل. الخلاصة أنا شاهدي هنا تتعجب والله لما تقرأ رواية، يعني تكاد تخرج من إهابك. يقول ابن كثير واحد معروف من الصحابة، هو هذا صاحب الطلقات نعم المعروفة، يقول يسأل الحذيفة يقول لا بلغني أن رسول الله أفضى إليك بأسماء هؤلاء أصحاب المؤامرة اللي حاولوا قتل النبي، قال بلى، قال اسمي ورد فيهم أو لا؟ قال عجيب. بس أنا مالي شغل بقية الرواية، أنا أسألك بالله عليك لو ما مسوي شيء يسأل السؤال؟ يعني معقولة ما مسوي شيء والله يعطي اسمه عبثا كذبا، الله يعطي كذبا اسمه للرسول، أو الرسول يعطي اسمه كذبا لحذيفة؟ ولا بد مسوي له مكسورة يعني، ولا ما معنى أنه يسأل أنه اسمي ورد؟ شوف شوف الواقعة. سيرة ابن كثير 4 مجلدات، سيرة الرسول لابن كثير الدمشقي، نعم هذا من مدرسة كثير، شوف يذكر الرواية واقرأ هناك اسم الشخص، اقرأ موجود هناك. الخلاصة اعود ارجوك، هذا الجو اللي كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله، ايش تصور ان يكون صلى على محمد وآل محمد؟ تتوقع يعني يكون نصيب علي بن أبي طالب سلام الله عليه في ذلك المجتمع أكثر من نصيب الرسول؟ قلت لك لا سيما وأنه هو يعني تقريبا المستهدف، وأنه سبب من أسباب الحملة على الرسول. صحيح الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي أمر مثلا بذبح آباء هؤلاء في بدر وأحد وحنين بأمر الله تعالى، ولكن هؤلاء الموتورين يعاينون، يقول لك اللي ذبح آبائنا مو محمد، اللي ذبحهم علي. وكانت نقمة على الإمام علي سلام الله عليه من نوع خاص، يقول لك هذا اللي ذبح مو محمد، ذبحهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله أمر وأمره من الله تبارك وتعالى، بس بالنتيجة يقول لك اللي باشر العملية علي. فالخلاصة مات رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام علي استلم وضع من القبيل. زين هذا الوضع ايش تتصور أن يكون للإمام علي نصيب به؟ طبيعي أولا الأجواء، هذه الحقيقة أعتقد نقطة لابد أن نمر بها. النقطة الأولى استوعبتها الحمد لله، يعني طبيعة الجو الاجتماعي والسياسي اللي كان يعيش النبي صلى الله عليه وآله. هذا استلم الإمام علي، هذه صورة، وأنا أريدك أنت تعيش الجو كأنك حاضر معهم، هذه واحدة. ثانيا أولا كانت تهدد المجتمع الإسلامي أخطار داخلية، وثانيا أخطار خارجية. من الأخطار الداخلية، الأخطار الداخلية تقريبا أهمها ثلاثة. أول خطر هو خطر المنافقين. تصور عدد المنافقين كم كان؟ أنا أضرب لك مثال تعرف من نسبة المنافقين. يقولون خرج رسول الله في أحد، مع العلم ذاك الوقت نسبة المنافقين أقل، لأنه وقت عادة ينمو النفاق، ينمو كلما تتطور حالة الفتح الإسلامي وتتمكن الدولة الإسلامية، ويضطر هؤلاء المترددون أو الكافرون أو من شاكل ذلك لما يشوفون قوة الإسلام يضطرون يسلمون بالظاهر ويخفون الكفر بالباطن. عادة بعد تطور الأحداث النفاق ماذا، أو عدد المنافقين ما دلت معي بالصورة أو لا، يزيدون أكثر فأكثر. زين هذه من جهة، لأن الإسلام فرض سلطانة فيضطرون يدخلون، فيدخلون على أحقادهم الداخلية. اثنين كلما تعلو كلمة الله كلما يشتعل الحقد في نفوسهم، هذا عاملا تأخذنا بنظر الاعتبار. ففي أحد يعني بعد ما متطور المسألة إلى أن يزيد عدد المنافقين، في أحد يقول خرج رسول الله بألف ورجع من المنافقين 300، يعني كم النسبة؟ 30%. انتبه جيدا، ترى نسبة 30% من المنافقين في ذاك المجتمع نسبة رهيبة، 30% نسبة كبيرة ذاك الوقت يعني. فكيف في أواخر عهد الرسول يعني قبل وفاته؟ لابد قلت لك القاعدة تقتضي أن يزيد عددهم. ومما يؤكد كثرة عددهم الآيات الكثيرة التي تناولت المنافقين، سورة باسم المنافقون وسور أخرى تناولتهم. اقرأ الآيات، المنافق من هو؟ المنافق لا بناء شخص مشخص أنه منافق يعني بحيث ينعزل ويسمى كافر، لا لا لا لا، يعني ممن ظاهرهم أنهم مسلمون يعني صحابة. انتبه جيدا، القرآن قسم الصحابة إلى قسمين، قسم منهم مؤمنون وقسم منهم منافقون، صريح القرآن. تبدي تكذب القرآن، تكذب القرآن تخرج من دينك، القرآن ذكر هذا. يعني إذا كان كذلك نجي نسأل، نقول بأحد إذا النسبة 30%، قبيل وفاة النبي النسبة مقتضى القاعدة لازم إيش تصعد. يعني أسألك سؤال آخر، إذا كان بحياة النبي هالكفر أفرض 40%، القاعدة تقتضي أنهم بعد النبي يضعفون أو يقوون؟ بعد وفاة النبي ينشطون أو لا يخمدون يضعفون؟ لازم يجيدون وينشطون. أجي أسأل أقول دولة شلون صار هالشكل بين عشية وضحاها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شلون صار كلهم صاروا مؤمنين الشكل على ساعة؟ يعني ماتوا المنافقين كلهم؟ وأنا أسألك وين صاروا، لازم أفحص عنهم صحيح أو لا. لأن أنا مسلم، أنا أفتح عين النبي ما موجود، أريد أخذ ديني، منين أخذ ديني؟ كل من يجرني من جانب، أبو موسى الأشعري يقول لي تعال أنا أعطيك الدين، معاوية يقول تعال أنا أعلمك الدين، فلان يقول تعال، منين أخذ؟ لأن أدري أكو نسبة خطيرة من المنافقين، فما أقدر أخذ من واحد، لازم أفحص. خل أوضح لك، الآن تجي بضاعة من الخارج إلى بلد من البلدان، إذا عرف أن هذه البضاعة بها 30% مثلا مواد إيش بها إيدز مثلا على سبيل المثال، توضع بالحجر أو لا؟ توضع بالحجر. لو بها 10 لازم تنفحص، ما يمكن ترخص إلا أن تفحص. طيب 30% ممكن يجي واحد عند دين يقول كلهم هؤلاء عدول ثقات مؤمنون؟ يمكن الشكل هذا؟ يعني هذا ينسجم مع مقاييس القرآن؟ طبعا لا ينسجم. زين، فأول خطر خطر المنافقين، هذا اثنين الخطر المقصود الداخلي. الخطر الثاني خطر المرتدين. المرتدون في واقع الأمر ما كلهم مرتدون، يعني الذين سماهم الإعلام مرتدين ما كانوا جميعا مرتدين، لكن قسم منهم مرتدون. أما الذين ليسوا بمرتدين مثل من؟ مثل مالك ابن نويرة اليربوع التميمي المظلوم، هذا أيضا انظلم من أجل علي بن أبي طالب سلام عليه. ولهذا لما جابوا سباياهم قامت أي واحدة من النساء المسبيات من المؤمنات شافت الإمام علي قالت يا علي والله من أجلك شبينا، لا مرتدون ولا هم يحزنون ولكن من أجلك شبينا. وأقول لسيدي أبا الحسن من على هذا المنبر، سيدي أبا الحسن يا من تشرف بك النجف الأغر، سيدي من أجلك شبينا، من أجلك عذب من عذب، من أجلك سجن من سجن، وأعدم من أعدم، وشرد من شرد. صدقت أيتها اليربوعية، صدقت أيها المظلومة كما قلت لعلي، من أجلك شبينا. ولكن سيدي أبا الحسن إنه فخر عظيم أن نشبى من أجلكم، وأن نؤذى من أجلكم، وأن نتحمل من أجلكم، لأن المقابل عظيم وعظيم. المقابل إذا قبلنا الله تعالى لك شيعة، وهذه أمنيتنا أن تعطينا بكفك الشريف صك العبور على الصراط يوم القيامة، كما قال رسول الله في حديث يرويه الخاص والعام، والذي نفسي بيده لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يكتب له علي الجواز. على كل حال في الصدر بلابل وأنا لله ما كل ما يعلم يقال. فتقول له للإمام تقول له من أجلك شبينا جن. فأرجع للحديث، المرتدون إذن في قسم غير مرتدين وفي قسم كانوا مرتدين. فالخطر الداخلي الثاني هو خطر المرتدين. الخطر الثالث خطر اليهود الموتورين، هؤلاء في عدة وقائع هؤلاء، وترهم النبي صلى الله عليه وآله يحملون حقد أسود على الإسلام فينتظرون الفرصة المناسبة للإطاحة بدولة الإسلام. ثانيا الأخطار الخارجية، ومنها خطر الرومان، لأنه وقع تبوك الواقع كانت أول اصطدام مع الدولة الرومانية، لأن الغساسنة بالشام عملاء للرومان كانوا جن، فكان يحقدون، والنبي كان مجهز جيش أسامة، وجيش أسامة كان يتوجه المفروض لمقابلة تلك القوات، ولهذا كانوا يتربصون الدوائر. الأكاسرة نفس الشيء، أصلا هذا كسرى لما وصله كتاب النبي يدعوه فيه إلى الإسلام، الوحيد من الرؤساء وزعماء العالم الذين بعث لهم رسول الله رسائل، الوحيد منهم اللي مزق رسالة النبي، وحيد هو كسرى، فدعا عليه رسول الله وقال مزق الله ملكه كما مزق كتاب، بالفعل مزق ملكه على يد المسلمين. الخلاصة فكسرى من جانب، فأخطار خارجية أخطار داخلية، وهنالك انتهازيون. هؤلاء ايش تقدر تحسبهم على النفاق؟ تقدر تصنفهم تصنيف خاص، سقسم ربما يعني للمجاملة بعضهم، بعضهم أقول يطيهم وصف مؤلف قلوبهم، ولكن بالتدقيق ما تشعر أنهم يستحقون حتى هالوصف هذا، وإن كان هو وصف يعني الواقع من مستوى يعني ضئيل، ولكنه في واقع الأمر ما يستحق هؤلاء. سميهم منافقين بضرس قاطع، أقول لك واحد منهم، أنا واحد منهم، تصور هذا يدخل على الخليفة الثالث لما تولى الأمر يقول تداولوها يا بني أمية، والذي يحلف به أبي سفيان، ما يقول والله، كأنه إلى الآن يعني صعب عليه يقول والله، والذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. تداولوها تداول الصبية بأيدي الكرة بأيدي الصبية، ما من جنة ولا نار. هذا أبو سفيان. ابن معاوية شي يقول كما يروي عنا أبو الفرج، يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا ولا، ولكن لأتأمر عليكم. جن حفيده يزيد شي يقول، يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا حظ المسلمين أن تقع جامعة المسلمين بأيدي هؤلاء. هذا أبو سفيان إجا لما صارت قضايا السقيفة، صار بناء يستغل الظرف. أبو سفيان تدري عداء للإسوة، شلون أسلم أبو سفيان؟ شوف التاريخ يقول لما إجا أسلم عام الفتح جاب العباس قال له تعال أسلم، أسلم تسلم، إذا ما تسلم أنت مجرم حرب، ترى ينفذ بيك حكم الإعدام. ما زال بي إلى أن أقنع عجاب للنبي، قال للنبي يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا لات ولا عزى ولا ولا، لا إله إلا الله، ما أنا لك أن تشهد؟ قال كما تقول الظاهر، لو كان إله غير الله لنفعنا يوم بدر. بس الظاهر مثل ما تقول ما في غير الله ما في ظاهر شيء. قال له جسب النتيجة تقولها أو لا؟ تردد لزة العباس قاعد بصفة لزة، قال له قولها وإلا ترى السيف على عنقك. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له بعد أكمل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له أما هذه خلينا عنها لأن في النفس منها شيء، يعني خلينا نكتفي بالأولى، الثانية مو لازم. نصف الإسلام ما يسمى أصلا، منتبه جيدا. على العموم أيضا إلى جانبه العباس لزه، قال ويحك قلها وإلا طار رأسك الذي فيه عيناك. ففي هذا المقام أيضا قال هذا إسلام أبو سفيان، هذا يعتبروه من بلسادات المسلمين. أبو طالب اللي وقف إلى جانب النبي من أول يوم وإلى أن مات وهو يدافع عن الرسول ويصيح ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وآله. من خير أديان البرية دينا، ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوست في التراب دفنا. هذا لا، هذا مات مشركا. ليش؟ لأن هذا أبو علي بن أبي طالب. أما ذاك أبو معاوية خال المؤمنين. ليش بس معاوية خال المؤمنين؟ شو محمد بن أبي بكر ما تسموا خال المؤمنين؟ والحال أم عائشة في نظركم سيدة نساء النبي، طبعا في نظرنا سيدة نساء النبي سيدة خديجة عليه السلام، أنا أفضل زوجاتي، بس تعدك أفضلهن عائشة. محمد بن أبي بكر أخوها، شو ما نسمع خال المؤمنين؟ بس في حق ابن أبي سفيان أو لا؟ لأن ذاك حبيب القلب، ذاك مو شكل، وهذا تشاوي قلوبكم لأنه وقف إلى جانب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ما تسمع ليش نواجه الله يوم القيامة؟ ما علمه عند ربي في كتاب. صلوا على محمد وآل محمد. هذا أبو سفيان بحقده اجا مولانا، هذا بعد السقيفة صار بناء نعم يبرز نفسه رجل غيور على الخلافة الإسلامية وأن من المدافعين عن علي بن أبي طالب. دخل على الإمام يصيح بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مر أو عدي، وما هي إلا منكم يعني الخلافة وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي أبا حسن، فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمر الذي يرتجى حري. قال إني أرى عجاجة، أبو سفيان يقول للإمام علي إني أرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم، يحرض الإمام على فتح الحرب على القوم، لا يطفئها إلا الدم، أبسط يدك أبايعك لأملأنها لك خيلا ورجلا. تفتل الإمام قال يا أبا سفيان والله ما أردت إلا الفتنة، ولطالما كدت للإسلام ولأهل الإسلام كيدا، وإن الله محبط كيدك، اخرج عني، لا حاجة لي فيك ولا في نصرك. يدري الإمام سلام الله عليه، هذه محاولة علما لاستدراج الإمام إلى معركة. الإمام في ذاك الجو اللي شرحت لك، بعد الجو اجتماعي شرحته والأخبار شرحتها، الإمام إذا يفتح معركة شي يصير؟ يصير أحد أمرين، إما أن الإسلام ينتهي تماما بالكامل يقضى عليه، لأن مرتدون منافقون يهود موتورون، كسرى بجانب روم بجانب، إذا تندلع حرب داخلية يقضى على الإسلام. إذا انقضى على الإسلام شو يقولون الجماعة أعضاء المؤامرة؟ ما يقولون إحنا السبب، عفنا وصية النبي ورحنا أبرمنا الأمر لشخص آخر، يقولون لا، السبب علي بن أبي طالب كله من تحت رأسه، قلنا له تعال بايع، الصاير عليك لو مبايع حتى تحفظ الإسلام، ليش خليت الإسلام يروح كله؟ بالله عليك بيعتونا الحكاية. اليوم الإعلام هالشكل، الإعلام ما يجي للمظلوم يدافع عنه، لا، يجي يقف إلى جانب الظالم. هذا إذا قضي على الإسلام بالكامل، أما إذا لا، ما قضي عليه بالكامل ولكن قضي على الخط الصحيح. الصحيح يعني من مقصود بالكامل؟ يعني جميع القوى الإسلامية بالظاهر كلها ذاك يقضى عليها. الفرض الثاني أن يقضى على خطوط، على خصوص الخط الأصيل. يعني إذا يدخل معركة، طبعا الإمام ما راح يقاتل بالمعجزة، يقاتل بحسب القوانين العادية، والجو شرحته ما كان يساعد على أن الإمام ينتصر عسكريا إلا بمعجزة، وشاء الله لا تتحرك المعجزة آنذاك، لازم يكون على السنن العادية الطبيعية. فالخيار الثاني إذا ما تنتهي جميع القوى على الأقل وهو الأهم، راح يقضى على من؟ على الخط الأصيل. خط الأصيل من يعني؟ يعني راح تنتهي المعركة إلى مقتل الإمام، مقتل الحسن، مقتل الحسين، مقتل عمار، أبي دار، سلمان، وعدد، يعني هذا الخط الأصيل بكل رموزه سوف يقضى عليه، وإذا قضي عليه خلص قضي على الإسلام بأسلوب آخر. وهذا ما أراد الإمام سلام الله عليه. الإمام قال لك أفرض أنه الخلافة لا تصل إلي، لكن خل أحفظ الخط الأصيل، لأن الأجيال القادمة لها حق علينا أن نحفظ لها صوت الإسلام، وصوت الإسلام إنما يوصل عبر الأجيال. عبر من؟ عبري وعبر الحسن وعبر الحسين وعبر عمار وسلمان وحذيفة وخزيمة وأضراب هؤلاء الشرفاء والغيارة على مصلحة الإسلام، فأنا لازم أحفظ هؤلاء الأجيال اللاحقة ولو من ذرار هؤلاء المتآمرين. وهذا معنى ما ورد في بعض الروايات. أنا هيئت كل هالجو حتى أوصلك إلى تفسير هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة إذا ما تجو كلها تعرفها ما تفسر هالكلمة هذه. وهي أنه سئل بعض الأئمة عليهم السلام، لماذا قعد جدك علي عن القيام بالسيف تلك الأيام ولم يقاتل القوم؟ قال لأن الله أعلم رسوله وأعلمه أن في ذراريهم قوما مؤمنين. انتبهت سمعنا قوما مؤمنين، يعني في ذراري المتآمرين. يعني شو يريد يقول؟ يقول افرض هؤلاء جيل مريض بس اجيال بالمستقبل موجوده، افرض من ذراريهم، فانت لازم تحفظ الخط الاصيل حتى يوصل صوت الحق لمن؟ لتلك الاجيال، وبالتالي يخلد دين محمد صلى الله عليه واله. فلهذا الامام سلام الله عليه شعر ان اذا يفتح معركه معناه سوف يقضى على الإسلام. الجماعة حاولوا يستدرجون الإمام علي للمعركة، أول استدراج واستفزاز بقضية نعم غصب الخلافة، الثاني الهجوم، قال لك لعله إذا ما امتشق السيف في البدء لعله هنا راح يمتشق السيف بالهجوم على دار الإمام سلام الله عليه. الإمام مع ذلك أيضا لم يستجب للاستفزاز، لأن يدري عملية استدراج، فكان الإمام أحكم وأوعى من أن يستدرجوه. ولهذا لاحظوا أعزائي، والجماعة هم طمعوا بي بسببين، طمعوا بالإمام، وإلا جماعة تدرون ما عندهم مواقف شجاعة طول تاريخهم، اثنين منهم بارزين تقدموا أبدا التاريخ كله، شوف الحروب الإسلامية قد يذكروننا اسم واحد، لأن ذاك اليوم عادة يذكر فلان إذا شجاع قتل من يذكر. طيب اذا كانوا شجعانا وشاركوا في حرب من الحروب ذكرونا اسم واحد، ما نكلفكم اكثر، اسم واحد من الذين قتله فلان او فلان. ما في ابدا ولا شيء نهائيا. زين، اذا ايش عجب بسرعه طلع صاير ابو الشبنبع ويصيح بالباب اخرج يا علي وبايع والا اضربنا عليك دارك نارا. هذا مو عن شجاعه، لا، بس المساله تنتمي لسببين. الاول انه فلان وفلان كشفت لهم السر ان عليا سوف لا يقاتل وان الامر سيصل اليكم، هذه القضيه اللي نقلها القران، واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به الى اخره. ان شاء الله اذا صارت فرصه انقل هذا المعنى بالتفصيل وافسر الايه المباركه. هذه وحده، فعدهم خبر فكانوا مطمئنين ان الامام ما يفتح السيف معهم، ولهذا صاروا شجعان لان يدرون ما بها القضيه سيف. هذا واحد. السبب الثاني يقول انه لما هاجموا الامام سلام الله عليه واحتوشوه دخلوا الدار، لان العمليه كانت عمليه اقتحام، ما كانت ان اجوا وقرعوا الباب لا لا لا لا، اقتحام، اقتحموا دخلوا. قال الامام: يا فلان، لولا وصيه سبقت من رسول الله لعلمت انك لا تدخل داري بدون اذني. فلما سمع طمع بالامام، قال: عليكم بالرجل فانه موصى. انتبه. فلهذا وقفت الزهراء سلام الله عليها. هنا راح يجي تعليل موقف الزهراء. الزهراء ما قامت تفتح باب ابدا. انت من قايل لك الزهراء فتحت باب؟ ما عندنا روايه تقول الزهراء فتحت باب، واللي يقول لك مشتبه. شايف؟ الزهراء لا هي فتحت الباب ولا الامام علي قالها افتح الباب، حتى يجي واحد يقول شلون اخر الامام غيور يخلي زوجته تطلع تفتح لهم الباب؟ قل له صار زحمه عليك، وهالشكل يفلسفون الاحداث. من قال لك الامام قالها افتح الباب؟ ومن قال لك الزهراء فتحت الباب؟ ما في ولا روايه تقول ان الامام علي امرها وهي فتحت الباب. العمليه كانت عمليه اقتحام، جاءوا واقتحموا الدار. الزهراء امرأة في داخل دارها، امرأة في داخل دارها تدري ما عليها حجاب، في داخل الدار ليس عليها حجاب، وفي داخل دارها قد تكون عند اول دارها، في وسطها، في اخرها، في هالحجرة، في حسب الوضع. اتفق ان الزهراء كانت بمقربة من الباب، فلما حست بالهجوم سلام الله عليها شافت، وتدري ظرف الامام علي ما يسمح للامام عليه السلام ان يقاتل، لهذا ارادت ان تستثمر موقعها كبضعة لرسول الله لعلهم يرتدعون. موقف الزهراء موقف دفاع عن الامام، لا دفاع عنه لانه يحتاج واحد يدافع، لا، بهذا المعنى، بمعنى ارادت ان تقيم الحج عليهم وتستثمر موقعها لعلهم حرمة لها يرتدعون. وهذا التفسير والتحليل من أروع التحليلات، وقد أشار إليه المرجع الكبير آية الله العظمى المرحوم السيد صدر الدين الصادر أعلى الله مقامه الشريف، والد الإمام المغيب السيد موسى الصدر فرج الله عنه. مرحوم صدر الدين في أبياته يؤكد هذا المعنى، ما يقول أن الزهراء عليه السلام جاءت تفتح الباب وجماعة هجموا، لا، يقول أن الزهراء أصلا هي قامت لأداء مهمة، مثل ما قامت خطبة الخطبة الكبرى لمهمة، مثل ما ابنتها زينب وقفت بكربلاء وصاحت: أما فيكم مسلم يا ابن سعد، يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ كذلك الزهراء كانت تقوم بمهمة. ما هي المهمة سيدنا؟ اسمع الأبيات تجرح الفؤاد. يقول: قامت إليهم ليلة فاطمة الزهراء عليه السلام، قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القام والكرار. الله، تحول، تحول بين القوم. قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القام والكرار، فما رعوا حقا لها وذمة وانتهتوا لله أي حرمة. ماذا جرى سيدنا؟ فواحد للباب والجدار يعصرها يا هجيرة الجبار. الله، فواحد للباب والجدار يعصرها يا زيرة الجبار. فماذا جرى سيدنا؟ فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطت يا بأبي. كمل إذا تحفظها. فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطت يا بأبي جنينها. بعد هذا الأعظم يا فرج الله اسمع، عظم الله لك الأجر. وواحد بالشوط قد أدماها وما رعى الله ولا أباها. يا بأمر على عبد ضربني من ضربة للقاع جبني. بويا من الناس ما واحد حشمني. عطفت على قبر ابيها، والعهد قريب ها، بالامس دفن رسول الله صلى الله عليه واله على قبر رسول الله وهي تقول: ابا يا ابا اصبحنا بعدك من المستضعفين واصبح الناس عنا معرضين. أبا تقطعت بعدك الأسباب وغلقت دوني الأبواب. أبا يا رسول الله لا ينقضي حزني عليك ولا شوقي إليك، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما بقيت فيها باكية. يا بوي مع فاطمة، مع فاطمة. يا بوي القلب ذاب بكثر همة، تعني تشتكي عندك بهمة. قولي يا فاطمة ما الذي جرى؟ يا بوي من غبت نكرة وصيتك وما راعوا شخصك بهالبيئتك. يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك، لما صارت على داري اللمة؟ بويا لما صارت وهجموا على الدار ورادوا يحرقون الباب بالنار. استعد يا موالي، هذا نبأ عظيم. ها اسمع هذا النبأ، هذا يعز على الغيور، خاصة السادة من بني هاشم يسمعوه. ورادوا يحرقون الباب بالنار، يا بألذت بيها وجرح صدري البصمار. لبت بيها وجرح صدري المسمار، وجنين طاح مني وأيست من وبعد. يا بويا يا بويا يا بويا كل قلب حالي كسر، عصرني العدو للباب عصر عصر. يا كسر ضلع وسطرني شلون سطر سطر غدا من النهار بعين ظلمة. الله أكبر، شلون سطر هذه؟ يبوي يبوي وطاح من جار العلي جنين، وطحت ما ضل حال بي وعلم انك مشتب بالوصية، وحسن وحسين يتباشرون يما بنت امي. يا يا ام ام من حليله، ويل لمن سن ظلمها. فرج عنا يا الله، قض حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا، وتقبل أعمال الجميع، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.